إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين بشرح نظم المرشد المعين الشيخ ميار على نظم شيخه ناشر رحمهم الله تعالى. وقد كنا في المجلس الأخير وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. يعني هذه الأبيات ثلاثة شرع فيها الناظم رحمه الله في الكلام على شروط صحة الصلاة، فقال: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. جمع الناظم رحمه الله شروط صحة الصلاة الأربعة في بيت واحد. شرطها هذا مفرد مضاف يعم أي شروطها: أولا الاستقبال أي استقبال القبلة، الثاني طهر الخبث أي الطهارة من النجاسة في ثلاثة أشياء كما تقدم لنا: في الثوب أو المحمول، محمول المصلي بالأدق، والبدن والمكان. والثالث وستر عورة، ستر العورة من شروط الصلاة أيضا كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. وطهر الحدث أي الطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا تصح صلاة الإنسان إلا بهذه الشروط، لكن هذا مقيد كما قال هنا بالذكر والقدرة في غير الأخير، أي مقيد هذا بالذكر والقدرة بأن يكون ذاكرا لهذا قادرا عليه، إلا في الشرط الأخير وهو طهارة الحدث فلا يقيد بهذا القيد، بل من صلى محدثا سواء كان ناسيا صلاته باطلة أو عاجزا فصلاته باطلة أيضا عند المالكية، لأن المالكية يرون أن الإنسان إذا ما استطاع أن يتطهر لا بالماء ولا بالتراب أو بالصعيد، فإن المشهور عندهم أن الصلاة تسقط عنه أداء وقضاء. هذا هو المشهور وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك أقوال كثيرة في المذهب، ولعل هذه المسألة تقدمت: من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهب يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وهذا هو الشاهد، عكس ما قال مالك معناه أن مالك قال لا يصلي ولا يقضي، وأصبغ يقضي والأداء لأشهباء. فإذا فيها أقوال أربعة: قيل يصلي ويقضي، وقيل لا يصلي ولا يقضي، وهو المشهور وهو مذهب الإمام مالك، وأسقط الأداء والقضاء عن عاد من صعيده والماء كما قال بعضه. فعلى هذا العاجز كالناسي عن طهارة يعني ناسي طهارة الحدث لا تصح صلاته. طيب، وأما بالنسبة لصلاة للشروط الأخرى وأدلتها، فأما طهر الخبث فيدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض كما في الصحيحين لما سألته كيف تطهر ثوبها الذي يصيبه دم الحيض، فأرشدها إلى أن يعني تغسله بالماء، تحته ثم بضلع ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلم يأذن لها في الصلاة فيه إلا بعد أن تطهره بالطريقة المذكورة، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا تصلح الصلاة بالنجاسة، وقد سبق شيء من ذلك. وأيضا بعضهم استدل بقوله تعالى: وثيابك فطهر، على نزاع في الاستدلال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء من الوعيد على ترك تطهير مثلا، كان لا يستبرئ من بولي، كان لا يستنزئ من بولي، وفعذب في قبره. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم التطهير. كل هذا يدل على أن هذا من الكبائر وعظيمة من العظائم. والأصل أن النهي يقتضي الفساد، فمن صلى بالنجاسة عامدا ذاكرا صلاته باطلة عند جماهير أهل العلم، وهو كالاتفاق يعني بين المذاهب الأربعة في الجملة. وإن كان هناك قول يعني روايات كثيرة عن إمام مالك بالسنية، لكن تفريعات المذهب لم تجري عليه، ولهذا يرون أن من سقطت عليه نجاسة أثناء صلاته ولم يستطع إزالتها بطل الصلاة. فهم وإن كانوا يحكون القول بالسنية، وهو قول يعني مروي عن الإمام مالك من وجوه، ولكن الواقع في التفريعات المذهبية للإمام مالك للمالكية عفوا تدل على بطلان صلاة من يعني لم يتطهر من النجاسة، إلا أنهم يرون أنه إذا نسي أو عجز فصلاته صحيحة. ودليلهم على هذا خلافا للجمهور، ومذهبهم راجح وقوي في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في الصحيحين أنه صلى في نعليه، فجاء جبريل وأخبره أن بهما قذرا فخلعهما وبنى على صلاته ولم يعد ما مضى، فدل على أن من صلى بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة. وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا هو مذهب المالكية فيها، وهو الأرجح من مذهب الجمهور لقوة الحديث بذلك كما ترى. وهذا الحديث وإن اختلف في وصله وإرساله فقد رجح وصله جماعة من الأئمة حتى المتقدمين كأبي حاتم وغيره. فهذا الحديث فيه دلالة بينة على ما ذكر المالكية رحمه الله، وهذه مسألة مهمة لأنها تقع للناس كثيرا. فكم من شخص يصلي وفي ثيابه نجاسة فيكون قد علم بها ثم نسيها، أو لم يعلم بها أصلا إلا بعد صلاته، فإذا لم ينتبه لها أو يتذكرها إلا بعد صلاته فصلاته صحيحة إن شاء الله. وكما دل عليه هذا الحديث وهو قول علماء المذهب على المشهور. طيب، وأما ستر العورة فدليله كثير. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما هو معروف الصحابة يؤذنون بأنه لا يطوف بالبيت عريان، والطواف صلاة بل هو أخف من الصلاة لأنه يؤذن فيه بالكلام وبالأكل لا يبطله. فإذا كان الطواف بالبيت عريان النهي عنه والنهي الأصل فيه أنه يقتضي الفساد، فالصلاة من باب أولى. وقد جاء في الحديث وإن كان يعني أيضا متنازعا في ثبوته، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فإذا كان صلاتها بغير خمار مردودة فمن باب أولى إذا كشفت سوءتها وعورتها وبطنها وفخذها وفرجها، هذا لا يشك فيه عاقل. لهذا لا ينبغي التشكيك في مثل هذه الأمور المسلمة عند أهل العلم، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه بعض فطاحلة العلماء، ولعله ابن عبد البر وغيره، وكذلك حكاه الشيخ في رسالته في شروط الصلاة وأدابها. ونحن نتكلم عن من صلى عريانا قادرا على الستر فتركه ذاكرا لذلك متعمدا له. طيب، وكذلك وأما إذا يعني عجز أو نسي فإن صلاته لا تبطل، وهذا أيضا فيه يعني أدلة، لكن لو شرعنا نستدل في كل تفصيل سيخرج بنا هذا عن المقصود، وقد أشرنا إلى هذا في بعض يعني عندنا شروح خاصة بحديث الأحكام وكذا، هناك يركز فيها على الاستدلال أكثر. طيب، وهناك أحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على أن إن كان عاجزا فإنه قد يغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق غيره، كحديث سهل بن سعد وعمر بن سلمة وإن كان صبيا وغيرهما. طيب، ثم هناك حديث عمرو في البخاري، وهناك أيضا عندنا الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث. وأما الاستقبال نعم نسينا نستدل له، يدل عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقد أجمع العلم على وجوبه، وهذا والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد. وقد حكي الإجماع أيضا على ذلك، على أن من استقبل غير القبلة عامدا ذاكرا قادرا على استقبالها فتركه عمدا أن صلاته باطلة، وكفى بالإجماع دليلا. وأيضا يدل عليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة من علامات الإسلام كما جاء في الحديث الذي روي مرفوعا موقوفا وهو مرفوع في البخاري، حديث أنس واستقبل قبلتنا، فجعل هذا من علامات الإسلام، ودل على أن الإنسان إذا تعمد من غير عذر أن يستقبل غير القبلة في الصلاة، بل يخشى عليه، بعضهم قالوا يخشى عليه إذا كان يعني هو إما أن يكون هذا فيه شائبة زندقة، يعني إذا كان الإنسان يتعمد استقبال غير القبلة من غير أي عذر يستقبل غير القبلة، فهذا فيه يعني من أعظم ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصلاته مردودة باطلة. هذا على أخف أحواله، يعني قد يصل الحكم إلى أعظم من ذلك. وستر عورة وطهر الحدث، وهذا واضح: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد أجمع أهل العلم أن من صلى محدثا ولو ناسيا فعليه الإعادة وصلاة الأولى باطلة، هذا لا خلاف فيه. وأما العاجز فقدمنا ذكرهم. ولهذا قال: هو بالذكر والقدرة في غير الأخير، يعني في الشروط الثلاثة الأول، هذا مقيد بالذكر والقدرة بخلاف العاجز بخلاف الناس والعاجز. وقد أشار إليهما بقوله: تفريع ناسيها وعاجز كثير، يعني الفروع التي تترتب على نسيان بعض هذه الشروط أو العجز عنها عن هذه الثلاثة الأولى كثير، يعني هناك فروع كثيرة وتفاصيل كثيرة. ثم حاول أن يجملها ويختصرها قدر الإمكان فقال: ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لعجزها أو الغطاء. قال لك يعني الحكم العام أن من عجز أو نسي شيئا من هذه الشروط فإنه في المذهب المالكي في الجملة يستحب له أن يعيد في الوقت. ونحن سبقت معنا قاعدة ونعيدها، أن المالكية إذا قالوا يعيد في الوقت فمعنى هذا أنه يعني أن الإعادة فيه مندوبة وليست واجبة. وإذا أرادوا الإعادة الواجبة وأن الصلاة باطلة فإنهم يقولون يعيد أبدا، يعني حتى لو خرج الوقت. ومن أدلتهم على هذا التفريق بين الصلاة التي تعاد أبدا والتي تعاد في الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته أمره بإعادة الصلاة التي هو في وقتها ولم يمره بإعادة ما مضى في الجملة، يعني هذا يدل على أن ثمة فرقا وأحيانا يؤمر بهذا دون هذا، مع أنه قال لا أحسن غيرها وكان يصلي هذا بهذه الطريقة، ومع ذلك لم يأمره بإعادة جميع الصلوات بل بإعادة ما كان في وقته هو في وقتها فقط. وكذلك من أدلتهم أن الإنسان قد يعيد لتحصيل الكمال، هم يقولون هذه الإعادة المندوبة هي لتحصيل كمال ولهذا قالوا بها في الوقت دون غيره، لأنها إذا ما دام في الوقت فيشرع له أن يصلي الصلاة الكاملة جبرا للخلل الذي نقص فيها، أما إذا فات وقتها تركت كما مر في صاحب العذر هذا بجهله أنه كان يعني لا يحسن أن يصلي غير هذه الصلاة التي فيها إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومع ذلك وهو أخبر أنه لا يحسن غير هذه الصلاة ما قال له أي صلاة صليتها كمثل هذه الصلاة مما مضى فأعيدها، وإنما أمره بإعادة التي في وقتها فقط: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن أدلة هذا أن من صلى منفردا ثم وجد جماعة في الوقت فإنه يعيد معه تحصيلا للكمال، أن صلاته الأولى صحيحة كما استدل بهذا العلامة الحافظ حافظ المغرب بن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا في الجملة، قعدنا هذه القاعدة لأننا سنحتاج إليها في باب الصلاة. وندبا يعيداني، وطبعا هذا ليس معناه ترجيح كل ما قالوه في كل تفصيل، وإنما نحن نشير إلى أن له أصلا في الجملة. فهم يقولون من فرق يعني حصل منه صلاة بغير هذه الشروط لعجز مثلا ثم قدر عليها قبل خروج الوقت أو لنسيان ثم تذكرها قبل خروج الوقت فإنه يشرع له أن يعيد إعادة مندوبة لأجل تحصيل الكمال، وإلا فالصلاة الأولى صحيحة كما ذكرنا لأن هذه الشروط مقيدة بالذكر والقدرة. بخلاف الطهارة طهارة الحدث فإنه يعيد أبدا لأن صلاته باطل. ثم استثنى من هذا حالتين، قال: لا عجزها أو الغطاء، يعني إلا في عجز القبلة، العجز عن القبلة فلا إعادة عليه، والعجز عن ستر العورة فلا إعادة عليه. سوف نذكر أبياتا تلخص هذا بأدق مما ذكره الناظم رحمه الله. طيب، ثم شبه لإفادة الحكم، قال: كالخطأ في قبلة. هو المخطئ لم يذكره، لم يذكر، نحن كل كلامنا عن العاجز والناس، والعجز والنسيان عذران في الجملة كالخطأ أيضا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا هو العاجز، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الناس والمخطئ. فهو لم يتعرض للمخطئ إلا في هذه الجزئية، قال لك إذا أخطأ في استقبال القبلة فتبين له الصواب بعد انتهاء الصلاة فيندب له أن يعيد، وإذا ترك فلا بأس عليه مدام أنه لم يقصر. والدليل على هذا أن من مر بالذين استقبلوا بيت المقدس بعد نسخه وهو لم يصر قبلة ثم أمرهم باستقبال القبلة استقبلوها ولم يعيدوا ما مضى من صلاتهم وبنوا عليها، فدل على أن الإنسان إذا أخطأ القبلة مع عدم التقصير فلا إعادة عليه، لكن إن عادها لتحصيل الكمال يقول لك يشرع له عند المالكية أن يعيدها لتحصيل الكمال. ولكن ينتبه لحالة وهي التفريط، بعض الناس مثلا ينزل ضيفا عند أناس فيتساهل في أن يسأل عن القبلة أو كذا ويصلي على ما يتوهم يعني أنها القبلة، يقول لعلها كذا مثلا، فهذا يخشى عليه يعني على صلاته من البطلان، لأنه يتساهل مع أنه له أمارات يستطيع بها أن يعرف القبلة، أقل شيء أن يسأل صاحب البيت فيقول إلى أين القبلة. طيب، قال الشارح رحمه الله أخبر أن شروط الصلاة أي شروط أدائها أي صحتها يعني أربعة، لا شروط الوجوب، شروط الوجوب تقدمت وتأتي إن شاء الله. الأول استقبال القبلة وهو شرط ابتداء ودواما، يعني لا بد من بداية الصلاة إلى نهايتها أن يكون مستقبلا للقبلة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان كما صرح به أول البيت الثاني في قوله بالذكر والقدرة في غير آخر. فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة لإخلاله بشرط من شروط الصلاة اختيارا، ومن صلى لغيرها ناسيا أعاد في الوقت استحبابا كما نبه عليه بقوله في عموم قوله ندبا يعيدان، هذا الضمير هذه الألف ألف التثنية ترجع إلى الناس والعاجز، ندبا يعيدان، إذن يعيدان ندبا بوقت هكذا، إذ ضمير مثنى في يعيدان الناس والعاجز إلا ما أخرج بقول العجز أو الغطاء، وإن صلى لغيرها عاجزا لمرض ونحوه فلا إعادة عليه كما صرح به وفي لقوله لعجزها أي لعجز القبلة. وشرطية، وقد أجمل القاعدة في هذه الأمور كلها صاحب الكفاف في أبيات سلسة لطيفة نذكرها لكم لعلكم تقيدونها، تختصر عليكم مسألة تفريع ناسيها وعاجز كثير، يعني ما هو الضابط في الناس والعاجز في هذه الشروط الثلاثة. أما طهارة الحدث فلا تدخل لأننا قلنا مطلقا، لكن المقيدة هي هذه الشروط الثلاثة الأخرى. فقال أعد للإصفرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسا، نجاسة هذا الشرط الأول، أو قبلة هذا الشرط الثاني، أو لبسا هذا الشرط الثالث. وللطلوعين أي لطلوع الفجر وطلوع الشمس، فهذا هذه الإعادة إلى متى تنتهي؟ إلى الإصفرار، إصفرار الشمس بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر. يعني نحن نقول يعيد بوقت، ما هو الوقت؟ الوقت أن تعيد للإصفرار في الظهرين، ولطلوع الفجر في العشاءين، ولطلوع الشمس في صلاة الفجر، هذا هو الوقت، هذا تفصيل قول المصنف بوقت، ندبا يعيدان بوقت كذا. إن عن قال وللطلوعين كذا إن عن إزالة النجاسة تصلي عاجزة، وللطلوعين كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزة، يعني كذلك الناس للشروط الثلاثة يعيد في الوقت أي شرط منها، وأما العاجز ففيه تفصيل، إن كان عن إزالة نجاسة تصلي عاجزة فأيضا عاد في الوقت. طيب العاجز، بقي العاجز عن ستر العورة وعن استقبال القبلة فذكرهما في بيت واحد فقال قولان في العاجز عن ستر، يعني العاجز عن ستر العورة فيه قولان، قيل يعيد وقيل لا يعيد، قولان مرجحان، وسيأتي أن الأرجح أنه يعيد، وفيها خلاف قوي في المذهب. العاجز عن ستر العورة فيه قولان، ولا يعيد من عجز أن يستقبل، ولا هذا من الشطر الأول، شطر الثاني يعيد من عجز أن يستقبل، أما العاجز عن القبلة فإنه لا يعيد، مثلا مريض ما استطاع أن يستقبل القبلة فهذا حتى لو قدر بعد ذلك على استقبال القبلة لا تندب إعادته، هكذا هو التحرير في المذهب. فتلخص لنا أن الناسية يعيد في الوقت مطلقا لأي شرط من الشروط، وكذا العاجز عن إزالة النجاسة، وأما العاجز عن استقبال القبلة فلا يعيد، وأما العاجز عن ستر العورة ففيه قولا، هذا معنى قولي أعد للإصفرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسة، وللطلوع عينك ذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزة، قولان في العاجز عن ستر ولا يعيد من عاجز أن يستقبل. هذا هو تفصيل قوله تفريع ناسيها وعاجز كثير، قول ناظمنا بن عاشر. وهذه الأبيات من نظم الكفاف الشيخ محمد مولود اليعقوبي الشنقيطي. قال: فلا إعادة عليه لقول العزية. وشرطية الاستقبال في سائر الصلوات إلا في النوافل في السفر الطويل لراكب الدابة، فيجوز له أن يتنفل عليها حيثما توجهت به دابته وترا أو غيره، سواء ابتدع إلى القبلة أو لا على المشهور. يعني هذا الشرط خاص بالفرائض الخمس، وخاص بالفرائض الخمس سفرا وحضرا، وأما بالنوافل في الحضر. فلا يجوز الإنسان في الحضر مطلقا لا في نافلة ولا في فريضة باب أولى أن يستقبل غير القبلة لعموم الأدلة التي سقناها وغيرها. وأما في السفر ففي الفرائض لا يجوز له إلا أن يستقبل القبلة، وأما في النوافل فيجوز له عند أهل المذهب بشروط: أولا أن يكون سفرا طويلا لا قصيرا، وهذا الشرط قالوا انفرد به الإمام مالك، وأما الجمهور فعندهم عام في القصير وفي الطويل. أما في المذهب فيشترط أن يكون سفرا طويلا، ومعنى السفر الطويل أنه مسافة قصر فأكثر، هذا معنى أن يكون سفرا طويلا. فإن كان أقل من ذلك فعند الجمهور يجوز، عند الإمام مالك لا يجوز، لا بد أن يستقبل القبلة. والشرط الثاني أن يكون راكبا على دابة معتادة للركوب، لا أن يكون ماشيا ونحو ذلك. هذا عند أهل المذهب لا يصلي إلى غير القبلة في النوافل، لا بد أن يكون راكبا، لأن الرخصة تتقيد بما وردت فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين إنما كان يفعل هذا إذا كان راكبا دابته، هكذا يقول أهل المذهب. ثم هل يشترط أن يبدأ إلى القبلة ثم يستقبل؟ لا يشترط، لأن الأحاديث الصحيحة المشهورة ليس فيها هذا. قد ورد هذا في حديث بإسناد حسن عند أبي داود أنه كان يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يصلي حيث توجهت به نافلته لكن دابته لكن أو راحلته، لكن هذا لم يرد إلا في هذا الحديث، وهو حسن الإسناد ليس بتلك القوة حتى يجعل شرطا في هذه الأحاديث الصحيحة العظيمة المطلقة التي في الصحيحين وغيرهما. ولهذا من أخذ به فبها ونعمة، ومن لم يأخذ فالأصل أن هذا جائز، وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لبعض المذاهب ولبعض علماء المذهب أيضا الذين يشترطون أن يبدأ إلى القبلة ثم بعد ذلك يتوجه حيث شاء. الثاني من شروط الأداء الصحة طهارة الخبث أي النجس، يعني إزالة النجاسة عن الأمور الثلاث: عن الثوب والتعبير بالمحمول أدق كما مر معنا، والبدن والمكان، وهو شرط ابتداء ودواما أيضا مع الذكر والقدرة. يعني ابتداء لا يصلي بنجاسة، وإذا سقطت عليه وجب أن يزيلها فورا، إذا زالت فورا أصلا فصلاة إذا انزلقت مثلا ولم يعلق منه شيء وكانت النجاسة يابسة فلا تضره. أما إذا استقرت فعند المالكية لا يمكن مطلقا، مجرد ما استقرت ولو للحظة أو علق منها شيء به بطل الصلاة. وبعض أهل العلم يجيزون أنه إذا استطاع أن يتخلص منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر في النعل فإن صلاته تصح، لكن في المذهب عندهم سقوطها عليه مبطل كما نص عليه الشيخ خليل وغيره. أيضا مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان كما نبه عليه أول البيت الثاني: فمن صلى بنجاسة في ثوب أو بدن أو مكان ذاكرا قادرا على إزالتها صلاته باطلة يعيدها أبدا، وإن صلى ناس أي وجوبا يعني، وإن صلى بها ناسيا أو ذاكرا لكنه عاجز عن إزالتها عاد في الوقت كما في الأبيات السابقة استحبابا كما نبه عليه بعموم قول الندبان يعيدان بوقت، إذ ضمير التثنية في يعيدان للناس والعاجز كما مر. الشرط الثالث أي الشرط الثالث من شروط الصحة ستر العورة، وهو أيضا شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا قادرا على سترها فصلاته باطلة، ومن صلى كذلك ناسيا أو عاجزا عما يسترها به فلا تبطل صلاته، ثم إذا كان ذلك لعجز فوجد ثوبا في الوقت فلا إعادة عليه كما نبه عليه بقولي أو الغطاء. سبق معنا أن العاجز عن الستر فيه قولان مرجحان، فالشيخ خليل مشى على أنه لا إعادة عليه، وكذا مشى ناظمنا هنا لأنه قال لعجزها أو الغطاء، أي لعجزها وعجز الغطاء، وهذا قول معروف ومرجح، لكن القول الأرجح منه أنه يعيد كما ذكر هذا الشراح الشيخ خليل. وإن كان لنسيان ثم تذكر فظاهر عموم قول الناظم ندبا يعيدان بوقت أنه يعيد في الوقت، وهذا هو الصحيح أنه إذا كان ناسيا فإنه يعيد كما تقدم في أبيات الكفاف وكما ذكر المحشي وغيره. وظاهر كلام ابن رشد أن هذا الشرط ابتداء ودواما أيضا كذلك، ابتداء يطلب ابتداء ودواما لا بد من استمراره إلى نهاية الصلاة، وهذا هو الأصل في الشروط عموما. قال بمعنى أنه إذا انكشفت عورته لا سيما على وجه لا يعذر به وتبطل به الصلاة فإنها تبطل ولو في الأثناء ودواما أيضا. انظر الكبير، الشرح الكبير يعني. الرابع طهارة الحدث، هو أيضا شرط ابتداء ودواما، فمن افتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها بطلت صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما في الصحيحين. يفهم من هذا أنه إذا تيقن انصرف، هذا واجب عليه. كمن افتتحها محدثا ولا فرق في البطلان بين العمد والنسيان ولا بين العجز والاختيار مطلقا بالنسبة لطهارة الحدث. ولهذا قال الناظم في غير الأخير، أي إن تقييد الشروط المذكورة بالذكر والقدرة إنما هو في غير الشرط الأخير الذي هو طهارة الحدث، فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان. وضمير ناسيها تفريع ناسيها وعاجز كثير للشروط الثلاثة الأول المقيدة بالذكر والقدرة. ولما ذكر أن فروع وهي طبعا الاستقبال وطهر الخبث وستر العورة، ولما ذكر أن فروع ناس الشروط المذكورة العاجز عنها كثير أفاد الحكم فيها إجمالا بقوله ندبا يعيدان البيت، فأخبر أن الناسي لأحد الشروط الثلاثة الأول أو العاجز عنه إذا صلى غير محصل له فتذكر أو زال عجزه فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت إلا العاجز عن استقبال القبلة وعن ستر العورة فلا إعادة في عليهما. قد سبق أن عاجز عن ستر العورة فيه قولان مرجحان، والأرجح منهما الإعادة خلافا للشيخ خليل ومن تبعه، لقوله لعجزها أو الغطاء فبقي محل الإعادة العجز العاجز عن إزالة النجاسة والناس في الشروط الثلاثة، أي من صلى لغير القبلة أو مكشوف العورة أو بنجاسة ناسيا فضمير كما تقدم عيد للإصفرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسة. والمراد وهو معطوف على ضمير عجزها، نعم قال فضمير عجزها للقبلة، والمراد بالغطاء ستر العورة وهو معطوف على ضمير عجزها، يعني لا عجزها أو عجز الغطاء، والغطاء يقصد به ستر العورة. مدخول لعجز، وقوله كالخطأ في قبلة تشبيه لإفادة الحكم، يعني هذا تشبيه لإفادة حكم جديد لم يفهم مما تقدم، فليس تمثيلا وليس داخلا أصلا فيما تقدم، وإنما هو تشبيه يعني يعيد في الوقت كما يعيد المخطئ في القبلة المذكور، وهو الإعادة لإفادة الحكم المذكور وهو الإعادة في الوقت. ومعناه أن من اجتهد في طلب القبلة، لاحظ قيد من اجتهد في طلب القبلة، فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها، هذا معذور لأنه بذل ما يمكنه ثم تبين له أنه أخطأ وصلى لغير القبلة فإنه يعيد في الوقت. وقد ذكرنا في الأصل فروعا تتعلق بالشروط المذكورة ومن جملتها حكم الرعاف وفراجعه إن شئت، وهذه أشياء تذكر في المطولات. وما عدا وجهه ووجهي يصح هذا ويصح هذا، إما أن تقول وما عدا وجهه وكف الحرة، وإما أن تقول وما عدا وجهي وكف الحرة، ويجوز أيضا الحرة بالتسكين والحرة أيضا يجوز، يجب ستره كما في العورة أو كما في العورة كذلك، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. سبق أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة. يقول لك بالنسبة للرجل طبعا العورة تختلف بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للأمة كذلك عند فقهاء، فلا يجب عليها تغطية رأسها في الصلاة، وأما الحرة فإنها يجب عليها أن تستر ما عدا وجهها وكفيها. والأرجح في إعراب هذا البيت أن ما هنا موصولية لرجوع الضمير عليه في قوله ستره، فبالتالي يكون المعنى والذي عدا وجه وكف الحرة، يعني ما سوى الذي سوى وجه وكف الحرة يجب ستره، فكل ما سوى الوجه والكف والكفين يجب ستره، كل جسدها إلا الوجه والكفين في الصلاة يجب ستره، حتى القدمان يجب سترهما، يجب ستره كما في العورة، يعني وجوبا مشبها لوجوب ستر العورة وهو المقيد بالذكر والقدرة على ما تقدم. لكن هذا استدراك، والاستدراك نفي ما يتوهم ثبوت أو ثبوت ما أو إثبات ما يتوهم نفي، يعني ليس معنى هذا أن جميع الجسد حكمه واحد عند المالكية. قال لك لكن في المذهب هناك فرق، لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. يقول لك لكن إذا كشفت شيئا ولو من غير عذر من صدر أو من شعر من شعرها، انكشف شيء من شعرها أو كشفت شيء من شعرها أو صدرها أو أطرافها، فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن ولا تجب عليها الإعادة. هكذا المذهب. وبعض أهل العلم يرون أن المرأة، وهو الأحوط يعني، أن المرأة إذا تعمدت كشف هذا أو أهملته بغير عذر فصلاتها باطلة، وهذا هو الأحوط لظاهر الحديث المتقدم، وإن كان فيه كلام لا يقبل الله صلاة حائض، حائض يعني بالغ طبعا، إلا بخمار، ولأن هذا مما يجب عليها ستره. وسبق أن من كشف عورة الصلاة أو ما يجب ستره قادرا ذاكرا من غير عذر أن صلاته باطلة، فالقياس أن صلاته باطلة. لكن المذهب هكذا، المشهور في المذهب أنها إذا كشفت مثلا شيء من شعرها أو صدرها أو أطرافها مثلا الذراع أو الأقدام فإنها تعيد ندبا في الوقت المقرر، وهو الذي سبق للاصفرار والطلوعين. قال: لما قدم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، أخبر هنا أنه يجب على المرأة الحرة، وهذا يخرج به الرجل لقوله المرأة ويخرج به الأمة لقوله الحرة، في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وجوبا كوجوب ستر العورة أي في تقييده بالذكر والقدرة، وأنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة، لاحظ يعني غير معذورة، فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كقدميها وكوعيها معصميها مختارة، فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن، وهو في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين الليل كله على مذهب المدونة كما تقدم في أبيات صاحب الكفاف. ولفظ وجه في النظم بكسرة واحدة أو بنصب يعني، وقد تعقبه المحشي في هذا لإضافته في التقدير إلى مثل ما أضيف له كف، يعني ما عدا وجه الحرة وكف الحرة، ما عدا وجه الحرة وكفها، هذا هو التقدير. وفهم من قول الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو أطراف فلا إعادة عليها، لأن أحكامها تختلف عن أحكام الحرة. وكان عمر رضي الله عنه، إن كان هذا في عورة النظر ليس في عورة الصلاة، إذا رأى أمة ساترة لرأس يعني منتقبة مغطية وجهها أو نحو ذلك ضربها وقال: يا لكاع تشبهين بالحرائر. هناك آثار تدل على اختلاف أحكام الحرة عن الأمة في هذا الباب، فلا إعادة عليها، وهو كذلك على المشهور. نعم، إن صلت مكشوفة الفخذ، الفخذ يختلف، الفخذ يعني قريب من العورة، فإنها تعيد في الوقت على المشهور بالنسبة للأمة، أما بالنسبة للحرة إذا كشفت الفخذ فإنها تعيد أبدا. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاة في الوقت، وأن عدتهم 30، وأنهم على 3 أقسام: 10 يعيدون إلى الاصفرار، و10 يعيدون إلى الغروب، و10 إلى آخر القامة. هذا كله تفصيل في داخل الإعادة في الوقت، أنه قد يكون تعيد في الوقت الاختياري فقط، أو في الضروري إلى بعضه كالغروب، أو إلى آخره إلى بعضه كالاصفرار، أو إلى آخره كالغروب. هذه تفاصيل في المطولات وقد نظمها بعضهم، ولكن لا نريد أن نطيل. قال هنا: فانظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. ثم ختم الكلام عن الشروط بقوله: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف، فعلمي فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. بعد أن ذكر شروط الصحة انتقل منها إلى شروط الوجوب، وذكر منها ما تيسر. هناك شروط معروفة: العقل والبلوغ، هذا تقدم في أول النظم، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، والإسلام الصحيح أنه شرط صحة ولذلك نذكره، وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أسقطه بناء على أنها بلغت الجميع، ووجود أحد الطهورين، ويعني قد يفهم من قوله في غير الأخير كما أشرنا إليه. يبقى من شروط وجوبها بالنسبة للنساء النقاء من دم الحيض والنفاس، وإلى هذا قال أشار بقوله: شرط وجوبها النقاء من الدم، يعني أنه لا تجب الصلاة على المرأة إلا إذا كانت طاهرة من دمي الحيض والنفاس، فأما الحيض والنفساء فلا تجب عليها الصلاة ولا يجوز لها، يحرم عليها أن تصليهما ولا تقضيها كما سيأتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعتبرين، ولهذا عائشة لما قالت ما بال قالت لها المرأة حتى في القضاء فضلا عن الأداء لماذا لا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ نسبتها إلى رأي الخوارج. بقصة أو الجفوف فاعلمي، كيف هذه الباء تصويرية، كيف يكون النقاء؟ هذا النقاء صورته أن له صورتان، إما القصة، والقصة هي ماء كالجير الأبيض يظهر في آخر الدم الطبيعي للمرأة، وهو علامة على الطهر، وهو أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر مختار كما ذكر هذا الشيخ خليل. هذا أبلغ، من كانت معتادة أنها تأتيها القصة فيشرع لها أن تنتظر، ويدل على هذا ما علقه البخاري عن عائشة أنها كانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يرسلنا إليها يعني الكرسف وكذا في يعني لتنظر هل طهرنا أو لا، فتقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. أو الجفوف، العلامة الثانية الجفوف وهو الجفاف، إذا أدخلت المرأة خرقة في الموضع فوجدتها جافة لا شيء بها فإن هذا يدل على أنها طهرت، لكن إن كانت معتادة للقصة انتظرتها، إذا كانت لا غير معتادة للقصة لا تنتظرها، وأما إذا كانت معتادة للقصة فتنتظرها لآخر المختار، فإن أتت وإلا اغتسلت وصلت. فاعلمي ذلك، فلا قضاء أيامه، بما أن هذا شرط وجوب فالصلاة أصلا لم تجب عليها، فلا يجب عليها القضاء، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد. ويدل على هذا قول عائشة كان يصيبنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة تشق تكثر 5 أو 6 أيام في 25 أو 30 صلاة كثيرة، وأما الأيام فهي 5 إلى 6 أيام في السنة كلها لا تشق، هذا التلمس يعني، وإلا الأصل هو النص. ثم دخول وقت فأديها به حتما أقول، ثم عطف على قوله النقاء، شرط وجوبها النقاء من الدم ثم دخول الوقت، فدخول الوقت شرط وجوب وصحة في نفس الوقت، كما أن النقاء من الدم شرط وجوب وصحة، فالصلاة لا تجب على الحائض والنفساء ولا تصح منهما، كما أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تجب ولا تصح، من صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطل. والدليل على هذا إن الصلاة كانت عمونية كتاب موقوتة على أحد التفسيرين، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين هذين أو الوقت ما بين هذين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. والأرجح في ودخول الوقت أنه سبب للوجوب، والسبب أقوى من الشرط، فهو شرط وزيادة، لأنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط. ثم دخول وقت ووقت الأوقات طبعا لم يفصلها لأن هذا النظم للمبتدئين، فأدها به حتما أقول، أي فافعل هذه الصلاة أداء في وقتها المختار حتما وجوبا، فإنك إن أخرتها إلى الوقت الضروري فضلا عما ليس بوقت لها لا ضروري ولا اختياري فأنت آثم إلا لعذر، فأدها به حتما أقول لك أن إن هذا حتم عليك محتم وليس ندبا، فمن أداه في الوقت الاختياري فهي أداء ولا إثم عليه، ومن أداه في الضروري فعليه الإثم، وإن كانت أداء هذا هو الذي يعني تقرر عند المتأخرين من أهل المذهب. قال الشارح أخبر أن شرط وجوب الصلاة، ونختم بهذا نختم به، النقاء من الدم أي دم الحيض والنفاس ودخول الوقت، ويحصل النقاء المذكور بقصة وهي ماء أبيض كالجير، أو بالجفوف وهو خروج الخرقة جافة. وإذا كان النقاء شرطا في الوجوب وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء وذلك حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة، وإذا لم تجب فلا تقضى، إذا لم يجب أداؤها فالأصل أنه لا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد ولا أمر بالنسبة للحائض، كما نصت عليه عائشة وهي في بيت النبوة، فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم، وإلى هذا حتى لو النفساء مثلا بقيت وجلست كما يقولون 40 يوما أو نحوها فهذا لا قضاء عليها. وضمير أدها للصلاة، وضمير به للوقت، أدها به حتما فلا قضاء، ولهذا هذا أشار بقول مصدرا بفاء السبب سببيا فلا قضاء، لأنها لم تجب عليها أصلا، فلا قضاء أيامه أي أيام الدم، وضمير أدها للصلاة، وضمير به للوقت، وباءه للظرف يعني أدها فيه. وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عد الشروط وما ذكر الناظم منها وما لم يذكره، وانظر الكلام على الوقت نظما ونثرا، وعلى ما يعرف به ظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم نظما ونثرا، وعلى تقسيمه إلى اختيارين وضروريين، وعلى أهل الأعذار وعلى وقت النوافل وما يتعلق بذلك من الفروع، وعلى الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى نظما ونثرا في الكبير. ثم ذكر الناظم السنن بعد أن فرغ من الفرائض والشروط، وهذا ما يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.